بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، أيها السامعون لهذا الدرس في هذه البلاد الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، وإخواننا في السودان وفي إندونيسيا، أحييكم جميعا بتحية الإسلام المباركة في بيوت تجتمعون فيها لنتلقى شيئا من علم سلف صالح المؤمنين من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من صحابته المكرمين، ثم من أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين. أيها الإخوة، سوف نبدأ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنبدأ بتفسير سورة الكهف، وسنحاول جاهدين أن نسير سيرا حثيثا سريعا لعلنا أن نستوعب المعاني التي تحويها هذه السورة العظيمة. القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة يفسر بأربعة طرق كما أسلفنا في دروس سابقة. أولا، يفسر القرآن بالقرآن. ثانيا، يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يفسر القرآن الكريم بلسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أصحاب الفهم السليم والتزكية العظيمة من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد آتاهم الله فهوما وعقولا سليمة ناضجة مباركة طيبة وإيمانا عظيما ينير الله به لهم الطرق. النوع الرابع، لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا عرفنا هذا، عرفنا أن سبب نزول سورة الكهف أن المشركين أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى يهود المدينة ليسألوا عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنكم أهل كتاب، وإن صاحبنا صفته كيت وكيت. فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاثة، فإن أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فهو كاذب، فروا رأيكم فيه. سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول كان من أمرهم عجبا، وسلوه عن رجل جواب طواف الأرض، طاف مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. فجاء الرجلان إلى قريش وأخبروهما بما قال أحبار اليهود، فجاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الزمان الأول، وعن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، وعن فتية ذهبوا في الزمان الأول كان من أمرهم عجبا. فقال عليه الصلاة والسلام: سأخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، ثم جاء عتابه بعد ذلك من عند الله كما سنرى. فانقطع الوحي 15 ليلة لم يأته الوحي. فقالت قريش: كذب محمد، وعدنا أن يخبرنا غدا والليلة 15، ولما يأتنا بخبر فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك حزنا شديدا، فأنزل الله هذه السورة العظيمة سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلماء التجويد تأصيل بديع، يقولون إن القارئ للقرآن الكريم إذا كان في مستهل القراءة ينبغي أن يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ، وإذا كان في منتصف القراءة يعني قرأ ثم سكت أو قرأ من قبله فلا بأس أن يقرأ بدون تعوذ ولا بسملة، إلا أن يكون في أول السورة ما عدا سورة التوبة، فإن الفقهاء فإن علماء التفسير قالوا إنها لم ترد فيها البسملة، إما لأنها تكمل لسورة الأنفال أو لأمر لا يعلمه إلا الله، فالصحابة لم يكتبوا فيها البسملة. والبسملة آية من سورة الفاتحة، وهي فواصل من بين السور، وهي أيضا جزء من آية في سورة النمل. طيب، إذن نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صيغتان للتعوذ، وصيغة ثالثة قالوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والبسملة تأتي بعدها، وفيهما وصل الجميع وقطع الجميع، ووصل البسملة بالتعوذ وقطعهما عن الأول السورة، ووصل البسملة بأول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة والتعوذ لهما معان طويلة لمحاضرتان كاملتان، إحداهما بعنوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأخرى بعنوان بسم الله الرحمن الرحيم، ألقيتهما قبل 20 عاما، فلعله يرجع إليهما، وهي موجودة في تسجيلات التقوى. ولا نطيل حتى لا يذهب الوقت علينا جميعا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد، والحمد هو الثناء على الله على الجميل الاختياري، وبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، فالحمد أعم من الشكر في أنه يكون على المصائب وعلى المسرات والأمور النعم، كما قال جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالحمد هنا هو الثناء على الله بأسمائه وصفاته جل وعلا، ولا يحق لأحد من العالمين أن يبتدع ثناء على الله جل وعلا من عند نفسه، بل يثني على الله بما أثنى الله به على نفسه أو أثنى به رسوله صلى الله عليه وسلم على الله وحيا من الله عز وجل. الحمد إذن هو استغراق لجميع أنواع المحامد كلها، وهذه سورة من 5 سور افتتحت بالحمد، والحكمة أنها في مستهل منتصف القرآن. يقول ابن عاشور إن الله جل وعلا افتتح المصحف بالحمد سورة الفاتحة، ثم في الربع الأول بعد انقضائه وبداية الربع الثاني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة إيش؟ سورة الأنعام. ثم في المنتصف وهو الربع الثاني الكهف، ثم بعد ذلك الحمد لله فاطر ثم سبأ. طيب، إذن خمس سور افتتحت بالحمد لله جل جلاله. الله جل وعلا هنا هو الذي يحمد نفسه، والمستفاد من الحمد هنا أنه يجب على كل من قال لا إله إلا الله أن يحمد ربه حمدا عظيما على آلائه ونعمه وعلى قدره، لأن القدر سر الله في الخلق. الحمد لله، اللفظ اللام للاستغراق كما قلنا، الألف واللام للاستغراق، واللام في لفظ الجلالة للاستحقاق الكلي، فهو المستحق لكل محامد، والله علم على الذات الإلهية المقدسة. سمى الله نفسه، قيل إنه الاسم الأعظم، والله تعالى أعلم. قالوا لأن الأسماء كلها ترد إليه. الله، الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر سورة الحشر. قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. قالوا يبتدئ به ويرد الأسماء الأخرى إليه، والعلم عند الله عز وجل. وهذا الاسم خاص بالله، لا يجوز أن يسمى به أحد غيره قطعا. ومعنى الله المتألف لخلقه بآلائه ونعمه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد لله. الذي صلة الموصول، أو هذه صلة، أنزل، فرقا بينها وبين نزل، فإن أنزل تعني أنه أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هكذا يقول بعضهم، وكل المعنى واحد، أنزل أو نزل كلاهما يدلان على إنزال القرآن، وهي أيضا صفة تدل على علو الله جل جلاله، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى الأدنى إلى الأسفل على عبده. عبده هذا هو أعظم وصف وأشرف وصف لحبيبنا وسيدنا محمد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا في قصة الإسراء لما تكلم الله جل وعلا عن أشرف مقام وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى منزله، قال سبحان الذي أسرى بعبده. ومعنى عبده أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لربه محض العبودية، فتحققت فيه جميع العبودية بأوصافها، والعبادة كما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الألف واللام للتعريف، والكتاب المراد به القرآن الكريم. فالقرآن الكريم له عدة أسماء، القرآن والتنزيل والكتاب وغيرها من الأسماء التي ستأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أي القرآن، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل الله جل وعلا في القرآن ميلا، عوجا يعني ميلا ولا تناقض. يقول ابن الجوزي ما ألف إنسان كتابا ونظر فيه إلا قال لو قدمت هذا، لو أخرت هذا، لو حذفت هذا، لو أضفت هذا. ويأبى الله إلا أن يكون لكتابه. فالكتاب تنزيل من عزيز حميد، كتاب حكيم، قرآن مبين أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهاتان نعمتان عظيمتان من أجل نعم الله على أمة الإسلام، وهي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن اختاره الله لنا رسولا، ونعمة إنزال القرآن الذي موضوعه هداية البشرية جمعاء. القرآن مصدر سعادة البشرية، موضوعه دلالة البشر وهدايتهم إلى الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ليس فيه تناقض ولا تباين ولا اختلاف، آيات محكمات بينات مفصلات، فيه محكم وفيه متشابه، أما المحكم فيجب العمل به، أما المتشابه فيجب رد علمه إلى الله عز وجل. القرآن الكريم موضوع طويل كبير مهم، لكنكم ولله الحمد تعرفون أنه كلام الله تكلم به جل وعلا على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته، فأنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم مسندا عن جبريل عن الله، فقرأه النبي وقد شق عليه في بداية الأمر حتى أنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقرأه ثم يستمع لجبريل ثم يقرأ مرة أخرى بعد أن يقرأه جبريل عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نزل القرآن منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث، ورتب النبي المصحف في آياته ترتيبا توقيفيا، ورتب الصحابة السور ترتيبا اجتهاديا. ولهذا مصحف ابن مسعود يبدأ بالبقرة، يبدأ عفوا بسورة العلق ثم بسورة المدثر ثم بما بعدها، يعني بحسب النزول. أجمعت الأمة على هذا المصحف الموجود في أرض المسلمين اليوم، وهو كتاب عظيم أنزله الله جل وعلا ليتحاكم المسلمون إليه ويحتكموا إلى ما فيه. فيه وعد ووعيد، فيه خبر من قبلنا وفصل ما بيننا. هو الجد ليس بالهزل، أمر ابن مسعود ألا ننثره نثر الرمل ولا نهذه هذ الشعر، وإنما نقف عند عجائبه ونحرك به القلوب، خاصة وأننا مقبلون على شهر القرآن وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يهله على الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر والتمكين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما. قوله قيما وقرئت قياما وقرئت قيما، يعني مستقيما لا اعوجاج فيه، ليس فيه أي اعوجاج، وإنما هو مستقيم، فهو صراط الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن القرآن الكريم قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر المشركين الذين يكفرون بالله في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة عذابا عظيما غليظا شديدا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويبشر المؤمنين، وفي قراءة ويبشر المؤمنين يعني يبشر المؤمنين الصادقين الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي، يؤمنون بالله وآياته وكلماته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعرفون الله ربا ويرضونه ويرضون بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبشرهم شعب ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو نظرت إلى صور الشلالات في الإنترنت لعجبت من مناظر جميلة خلابة، ونظرت إلى الأجواء في كثير من الأصقاع في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ماكثين فيه أبدا. المكث هو طول الزمان واللبث والبقاء، ولهذا قالوا الاعتكاف هو مكث مسلم في بيت من بيوت الله تعالى للتقرب إلى الله، وقيل هو لبث، اللبث في المسجد لعبادة الله. ماكثين يعني ما لابثين أبدا، زمنا لا ينتهي أبدا. ماكثين فيه أبدا تأكيد بأن أهل الجنة الذين آمنوا بالله ورسوله، جعلنا الله ووالدينا وإياكم وأبنائنا وبنياتنا وأزواجنا والمسلمين منهم، هؤلاء في الجنة إلى أبد الآباد لا ينتهي. تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاثة أقسام: المشركون كفار مكة، بعضهم يقول عبدنا الملائكة لأنهم بنات الله منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن أيها الإخوة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يحذرهم من هذه الفرية وهذا الكذب وهذا الظلم، ما لهم به من علم. كل هذا القول وهذه الفرية جاءوا بها من جهلهم وضلالتهم، وورثوها عن آبائهم الذين هم أجهل منهم وأضل. بس طلب مني التوقف. إذن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ينفي الله جل وعلا أن هؤلاء يعرفون الله أو يعرفون ربهم أو يعرفون هذا القول الذي قالوه وأن له أصل، فهو قول بلا علم، ولهذا حرم الله جل وعلا القول بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لماذا؟ لأنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما عليه آباءكم، فهم العياذ بالله في ضلال مبين وظلم عظيم. كبرت كلمة يعني أعظم فرية وأجل فرية وأخزى فرية هذه التي قالوها وأخرجوها من أفواههم، أن الله اتخذ ولدا. تعالى الله وتقدس وعظم عما يقولون علوا كبيرا. وقرئ كبرت كلمة يعني الكلمة التي قالوها كبيرة في الافتراء والظلم والضلال المبين. تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا أيضا تأكيد على الكذب، والكذب هو ما خالف الواقع من كل وجه وهو ضد الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الكذب، فإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من خصال المنافقين ومن خصال الكفار، نعوذ بالله منه. فلعلك باخع نفسك، هذا عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد لا تهلك نفسك بالحزن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وإنا لنعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. لا تحزن يا محمد ولا تبخع نفسك، يعني تبالغ في إهلاكها بالحزن، بل اتركهم وكن مع الله جل وعلا وبلغهم رسالة الله والله يعصمك من الناس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أن المشركين إذا لم يؤمنوا فأنت يا محمد ستكون حزينا وتهلك نفسك. لا، دعهم، هذا قضاء الله وقدره، فإن لله جل وعلا قدر كوني ولله قدر شرعي. فقدر الله الكوني ألا يؤمن المشركون الذين كتب عليهم الكفر مهما أوتوا ومهما قدمت لهم من حجج وبراهين، وقدر الله الشرعي أن تبلغ رسالة الله وأن تأمر الناس بالإيمان بالله. فمن آمن وعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل الأرض لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الدنيا متاع الغرور، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، دار ممر وليست دار مقر. يقول جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض، يعني جعلنا كل ما على الأرض من نبات وشجر وجبال وأحجار وذرية وأموال وبشر زينة لنبلوهم، يعني نختبرهم، نختبر الناس أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لا يقبل أي عمل إلا بثلاثة شروط. لنبلوهم يعني نختبرهم في الدنيا، يكون لهم اختبار، هل يفلحوا، هل يفوزوا برضا الله عز وجل أم لا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فمن كان مؤمنا فله الجنة وله جزاء الحسنى، وهو الذي يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ومن كان كافرا فهو يبشر بنار وحموم وسقوم وزقوم نعوذ بالله من نار جهنم ودركاتها. ثم قال الله جل وعلا: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل هذه الزينة ستزول، ستجزر، ستنهار، سوف لا تكون الأرض إلا صعيد ليس فيها اعوجاج ولا ميلان ولا علامات ولا جبال، كما سيأتي بعد قليل، سيأتينا في ثنايا السورة ما يفصل هذه الآية. إذن الله جل وعلا يوم القيامة بعد النفخة الثانية ستكون الأرض مستوية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الأرض يوم القيامة ستكون مستوية صعيدة، مثل قالوا شبه بعض العلماء مثل الخبز الخارج من التنور الذي يكون صعيدا واحدا، تكون الخبز سطحها واحد ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض ولا ميلان. قال الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يا محمد، هل تظن أن قصة أصحاب الكهف، والكهف قالوا هو المتسع في الجبل الذي يأخذ من السبعة فما فوق، من الثلاثة فما فوق، أما الاثنين إذا كان المتسع في الجبل وهو المغارة أو الغار يأخذ اثنين فيسمى غار. قال الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اثنان في غار ثور، لكن هنا الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هل تظن يا محمد أن هؤلاء هم أعجب القصص التي أوحينا إليك؟ لا، إن خلق السماوات والأرض أكبر وأعجب، وخلق الناس أعجب، وإنزال القرآن كله أعجب، فليست هذه القصة هي الوحيدة التي هي العجيبة، وإن كان فيها شيء من العجب. أو عند بعض المفسرين: أحسبت، يعني هل أدركت وأيقنت أن قصتهم عجيبة يا محمد؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قالوا. الرقيم قيل هي القرية التي فيها الجبل، وقيل إنه لوح من نحاس كتبت فيه أسماء الفتية كما سأورد لكم بعد قليل. القصة يريدها الله جل وعلا هنا باختصار، ثم تأتينا بعد ذلك مفصلة تفصيلا عظيما دقيقا جميلا. أم حسبت أن أصحاب الكهف، يعني الفتية الذين آووا إلى الكهف، سموا أصحاب الكهف، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة باسمهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من الدجال، وفي لفظ عصيما من الدجال، وفي رواية قال: وذلك له حكم المرفوع أنه قرأها رضي الله عنه. وأما ما جاء في الحديث من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام، فهذا الحديث لم يصح إسناده عند المحققين من أهل العلم. أم حسبت أن الناس تاب. إلى الكهف فقالوا دعوا الله جل وعلا وهم مؤمن: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون الرحمة هي الرزق، والصحيح أن الرحمة عامة تشمل الرزق والطول أصوات مهما علت وارتفعت. وإذا لم يسمع النائم الصوت فإنه لا يستيقظ، وذلك ليستحكم النوم فيهم فضلا من الله ونعمة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هي 309 سنوات كما سيأتينا، 300 قالوا بالهجرية الشمسية و309 بالهجرية القمرية. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يعني بعثهم الله من رقدتهم، قاموا لنعلم أي الحزبين. اختلف المفسرون في الحزبين، فقال بعضهم هم المؤمنون والكفار، وقال بعضهم هم ملك المؤمنين في ذلك الزمن والقوم الذين أنكروا بعث الأجساد، فإنهم قالوا إنما البعث للأرواح فقط. فرد عليهم ملكهم المؤمن بعد 3 قرون، وأن الله يبعث الأرواح والأجساد معا. ثم دعا ربه ودعا ودعا وابتهل وسأل الله أن يخرج لهم آية، فعثرهم الله جل وعلا على أهل الكهف. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، يعني أيهم الذي عرف حقيقة مدة لبثهم، هل هم أهل الإيمان أو أهل الكفر، وقيل هل هم أهل الكهف أنفسهم. والصحيح عند المفسرين أن الله أعلم أهل الكهف بمدة لبثهم عندما قابلهم الملك الصالح وعلموا ذلك الزمن الذي ناموا فيه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن لفظ لله جل وعلا يدل على التعظيم والإجلال، وهو من ألفاظ التوحيد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يطلق على ربنا جل جلاله لتعظيمه وهو المستحق للتعظيم، وكما أطلقه أيضا على نفسه. نحن نقص أي نتلو ونخبر من تنزل الشياطين، فالنبأ هو الإخبار بالحق، يعني باليقين والصدق الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه، والذي يجب الإيمان به كأنك تراه عيانا. إنهم فتية آمنوا بربهم. أول ما بدأ ذكر أعمارهم. سأورد لكم باختصار شديد أيها الأحبة قصة أصحاب الكهف كما أوردها ابن عطية من ذاكرة الكالة المتعبة ومن شخصي الضعيف، فخذوا ما تيسر ودعوا ما تعسر. أهل الكهف كانوا يعيشون في قرية اختلف هل هي بأنطاكية أو بالشام، الله أعلم أين هم، لكنهم في عهد ملك يقال له دقيانوس، دقيانوس، وهذا الملك كافر ملحد يدعو إلى عبادة الأوثان من دون الله عز وجل. وكان هؤلاء الفتية متفرقون لا يعرف بعضهم بعضا، والفتية هم الشباب، والشباب عادة هم الذين تكون قلوبهم لينة وقريبة من الوعي الصحيح. أما الشيوخ فإن قلوبهم قد تصدع ولا تقبل الحق بسهولة. إنهم فتية، هؤلاء الشباب آمنوا أي عرفوا الله حق معرفته، عرفوا أن الله رب السماوات والأرض والمعبود بحق فهداهم الله. قيل هل هم من أحبار عيسى، هل هم نصارى أو أنهم يهود أو أنهم قبل ذلك؟ الصحيح أنهم قبل اليهود وقبل النصارى، لأنهم لو كانوا نصارى ما اعتنى بهم اليهود لمناقضتهم إياهم. إذن كانوا على ملة الإسلام والحق. هؤلاء الفتية لما قام دقيانوس بالدعوة إلى الأوثان وأجبر الناس على عبادة الأوثان أنكروا ذلك وجعلوا لهم مكانا يأوون إليه ويتعبدون، فأخبر ملكهم بهم فجاء بهم إليه واستقرهم، وكانوا أبناء ملوك أبناء عظماء فاستقرهم، قالوا نعم نحن مؤمنون بالله وأنت كافر، وما تدعو إليه ليس عندك فيه من الله برهان ولا حجة، وربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلها، لقد قلنا إذا شطط خطأ وخطلا أن نكفر بالله عز وجل، فأنت كافر ملحد ولا يمكن نطيع. قال انظروا سأمهلكم، سأعطيكم فترة إذا لم تكفروا بالله وتعبدوا الأوثان فإني قاتلكم. وكان القتل عندهم هو الرمي بالحجارة، كان من يخالف دينهم يرمونه بالحجارة حتى يموت. فقالوا له لن نكفر أبدا ولن نطيعك. ثم ذهبوا فيما بينهم وكان هناك احتفال عيد فاتفقوا على الخروج، فخرجوا وانفردوا من قومهم، بعضهم كان ما كان بعضهم يعرف بعض قبل ذلك وقبل أن يستقرهم الملك. ثم إنهم اتفقوا على أن يذهبوا إلى الكهف، والكهف قريب جدا من المدينة التي هم فيها، فذهبوا إلى الكهف وآووا وجعلوا يعبدون الله ويدعونه ويتضرعون إليه. فألقى الله جل جلاله عليهم النوم، وكانوا في الكهف في فجوة متسعة من الكهف، جعل الله جل وعلا الشمس لحكمته وقدرته آية من آيات الله أنها إذا جاءت تزاور عنهم، تبعد عنهم يمين وشمال ولا يأتيهم إلا الأشعة التي تنفع العظام، لأن الشمس فيها ما يسمى بالأشعة البنفسجية وفيها ما يسمى فيتامين العظام. فالله جل وعلا يدخل عليهم الشمس في لحظة نفعها وبرودتها ولا تضرهم وتحفظهم، وقد حفظ الله جل وعلا لهم هيئاتهم حتى إن شعورهم لم تطل وأظهارهم لم تطل ولم تتسخ ثيابهم، وجعل الله جل وعلا ملائكة تقلبهم، قال جل وعلا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تحترق الدورة الدموية ويصابوا بجلطات في الدماغ، لأن من رحمة الله على النائم إذا طال نومه أنه يتقلب لتتحرك الدورة الدموية ولا يكون فيها تعطل، وهذا من تمام حفظ الله لهم وآية من آياته. بعد ذلك غابوا هؤلاء الفتية، فألقى الله جل وعلا الرعب، ولما ذهبوا لحقهم، كانوا سبعة، لحقهم راعي غنم ومعه كلبه، وردوا الكلب عدة مرات، فرفع الكلب يديه إلى السماء وقال إني أعبد، إني أعرف الله وأحب الله وأحبكم لأنكم تحبون الله. قالوا فتركوه. فجاء الكلب معهم وبسط ذراعيه بالوسيط عند الباب كأنه يحرسهم، وأبقى الله الكلب على هيئته، لم يتأثر ولم يتغير، وكانوا نائمين وعيونهم مفتحة مفتوحة، فمن رآهم ملئ منهم رعبا وقذف الله الرعب، فمن قرب من هذه المنطقة أصيب برعب لا يبلغهم أبدا. وهذا من جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الجنود جنود الله جل وعلا سخرهم لحفظ هؤلاء الفتية 309 سنوات، يعني 3 قرون. هذا الملك الظالم لما أرسل جنوده للبحث عنهم والتقصي ما استطاعوا لهم طولا ولم يصلوا إليه، قال اكتبوا أسماءهم، اكتبوهم، اكتبوا قصتهم أنهم هاربون. فكتبوا أسماءهم في لوح وكتبوا قصتهم ووضعوها عندهم يبحثون عنهم، وكتبوا تاريخ هربهم، وبقي هذا اللوح يتناوله الملوك ملكا بعد ملك قرنا بعد قرن، حتى أذن الله جل جلاله لسترويس أو ستراوس، وأن يملك، وكان ملكا مسلما نصرانيا عادلا على دين عيسى بن مريم. فلما حكم كأن بعض رعيته أنكروا بعث الأجساد، قالوا إنما يبعث الله الأرواح فقط. فقام ودعا ودعا ودعا ربه كثيرا حتى استجاب الله له في قصة أهل الكهف، فآمن الناس كلهم أجمعون. قصة أصحاب الكهف لما أذن الله لهم بعد 900 سنين و300 سنة أذن الله لهم باليقظة، فاستيقظوا في أول النهار، تناقشوا فيما بينهم، لب كم لبثتم، كم مكثنا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا الله أعلم، ردوا العلم إلى الله. هكذا المؤمن دائما يرد العلم إلى الله، الله أعلم بما لبثتم، ما نعلم الغيب، ردوا العلم إلى الله جل وعلا، ما نعلم الغيب. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فذهب، وهذا استدل به العلماء على تشريع الوكالة والشركة وأنها جائزة في شرع من قبلنا، وهي كذلك جائزة في شرعنا بضوابطها وشروطها. فانطلق هذا الرجل الذي هو أحدهم إلى المدينة، قالوا اذهب وشف لنا أطيب طعام، قالوا تمر ولا زبيب، المفسرون يأتون بأشياء أغلبها من الإسرائيليات فلا نعول عليها، فلينظر أيها أزكى طعاما، جيبوا أطيب طعام، هذا يجوز للإنسان أن يأكل من أطيب الطعام مما أحل الله جل وعلا له. إذن يأكل أطيب الطعام مما أحل الله جل في علاه له. فذهب هذا الرجل ونظر، اختلفت معالم الناس ومعالم المدينة، على أبواب المدينة معالم الإسلام، ذهبت الأصنام، تغيرت الأمور، كانت العملة معه مثل أخفاف الإبل الصغيرة، الإبل الصغيرة يعني الإبل الصغيرة التي انتهت من الرضاعة، قريب من خفها، عملة فضية قالوا ورق بمعنى الفضة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء إلى آخر الحديث المعروف. فلما دخل ونظر إلى المعالم ونظر إلى كل شيء متغير، سمع الناس يذكرون المسيح ابن مريم ويعظمونه، فاستغرب، هل جننت؟ هل تغيرتنا؟ شك في نفسه شكا عظيما. ثم رأى بائعا يبيع طعاما فجاء إليه قال يا أخي بعني هذا الطعام، فلما أعطاه النقود تعجب صاحب المحل صاحب البائع من هذه النقود الغريبة، ونظر فيها ونظر في هذه الفلوس من زمن دقيانوس، ثم أعطاها صاحب له بجواره، ثم جعلوا يتلقفونها ويتهمون الرجل بالجنون، فانطلقوا به إلى الملك إلى ملكهم. فلما دخل عليه ورآه مسلما استأنس واطمأن، قال له من أنت وما قصتك؟ قال أنا مع إخوان لي هربنا من دقيانوس، كان يريد أن يفتننا عن ديننا ويردنا إلى الكفر، فذهبنا ونمنا في الكهف يوما وبعض يوم وأتوا ما أدري ما حال. قال لا، أنتم لبثتم 309 سنوات وهذه أسماؤكم وهذا التاريخ، وإني لمنطلق معكم أنا ومن معي. فدعا الناس قال تعالوا، من ينكر قدرة الله على بعث الأرواح تعالوا انظروا هؤلاء لهم 309 سنين. واهتدوا زدناهم هدى. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى بين في غير ما آية أن الإيمان يزيد، قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وزدناهم هدى، الهدى المراد هنا هو هدى الدلالة والإرشاد والتوفيق معا، فالله دلهم عليه بآياته العظيمة ووفقهم للتمسك بصراطه المستقيم. فالهدى هنا مطلق، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. وربطنا على قلوبهم، كانوا يعني أقوياء بالإيمان، ولذلك قوة الإيمان يا إخوان تعجبون منها. أحد الصحابة يقدم ليقتل فيقال له هل تود أن محمدا مكانك وأنت بين أولادك؟ قال والله ما أود أن محمدا تصيبه شوكة وأنا في مكاني هذا. إذن هي قمة الإيمان. وعمير الحمام يرمي تمرات يقول إن حياة آكل بها هذه التمرات إنها لطويلة، ويقدم ليقاتل في بدر رضي الله عنهم جميعا. إذن ربطنا، ربط الله على قلب العبد هو التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ربنا رب السماوات ورب الأرض ورب الخلق كله، لا إله إلا هو، لكن عبروا بالسماوات والأرض باعتبارها أعظم المخلوقات، ولهذا قالوا بما عرفت ربك فتقول بآياته ومخلوقاته. ما أعظم مخلوقاته؟ أعظم مخلوقاته السماوات والأرض، أعظم آياته الليل والنهار. طيب، لقد قلنا إذا انشطط، إذا لن ندعو من دونه إلهًا يعني نوحد، فهم قوم موحدون، وأهل التوحيد أعظم أمة في سائر الأمم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء قوم دقيانوس أهل المدينة الذين كنا فيهم عبدوا الأصنام من دون الله وهذا كفر. لولا يأتون عليهم، يعني هل عندهم دليل أو برهان أو سلطان أو بينة؟ فهم أظلم الناس لأنهم كذبوا على الله، وأعظم الكذب الفرية وهي أعظم الكذب. وإذا اعتزلتموهم يا أهل الكهف يا أخوان يا جماعة، إذا اعتزلتم قومنا فاعبدوا الله وحده لا شريك له، وأووا إلى الكهف وادعوا ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته فيرزقكم الهدى والرزق والثبات والحفظ والأمن والإيمان، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، ترى يعني لو أنك يا محمد، وهذا خطاب لتحقق الوقوع، يخاطبه الله كأنه يراهم رأي العين، يقول إن الشمس إذا جاءت إلى الكاف تميل تزور، آية من آيات الله. يقول الشنقيطي وهذا الذي يتفق مع القرآن، هذا الذي يتفق قوله مع قوله ذلك من آيات الله. بعض العلماء يقول لا، إن الكهف بابه إلى نجوم بنات نعش إلى الشمال، وأن الشمس إذا جاءت لا تدخل عليهم بسبب موقع الكهف والفجوة. والصحيح أن الشمس بقدرة الله تزاور، كما في حديث في غزوة مؤتة قال ورأيته قد ازور عن صاحبيه، يعني ابتعد قليلا. الشمس إذا جاءت عند الطلوع وعند الغروب وعند الزوال تزور عنهم، فيصيبهم ضوءها ونفعها وأشعتها التي تفيد العظام، ولا يضرهم إحراقها وحرارتها. تقرضهم ذات الشمال، يعني تأتيهم من شمال وهم في فجوة منه يعني متسع، ذلك من آيات الله، يعني أن حركة الشمس آية من آيات الله، فالله يحركها كيف يشاء وهي تأتمر بأمر الله جل وعلا، لأن الشمس جندي من جنود الله. ولهذا في آخر الزمان في يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، يعني لو رأيتهم يا محمد كأنهم يقظين، عيونهم فتحة وأجسامهم سليمة وهم ركود رقدة عظيمة. وهذه الوفاة التي قال شيخنا ابن باز إنها الوفاة التي اختارها ربنا عز وجل لعيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال فهي وفاة منام، أما الوفاة الحقيقية فتكون بعد نزوله عليه السلام وقتله الدجال وحكمه بحكم محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته. ولهذا قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي هداية توفيق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فالله يقول لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول وهديناه النجدين، يعني دللناه وأرشدناه، لكن هداية التوفيق هذه من الله جل جلاله لا يملكها أحد غيره. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني لا أصابك رعب وهربت ما استطعت تنظر إليهم لعظيم ما ألقى الله عليهم من جندي من جنوده ليحفظهم الله به وهو الرعب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعث الله أصحاب الكهف ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم يعني بدراهمكم الفضة أرسلوها، وهذا الواحد هو شريك ووكيل ليجلب لكم الطعام حيث كانوا يحتاجون إلى الطعام. فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف، لا يشعر، كانوا يظنون أن ملكهم موجود ويخافون أن يشعر بهم أحد، قالوا لو قبض عليك لا تعلم علينا، لا تخبر بنا، لو أمسكك الجنود وعذبوك وقتلوك لا تخبر، لا تشعرنا، لا تشعر أحد، وتلطف مع الناس حتى لا تدلهم علينا أو يشعرون بنا. إنهم أي قومهم الكفار إن يظهروا عليكم، يعني إن يكتشفوكم، إن يكتشفوا أمركم، إن يعرفوا كهفكم، يرجموكم، وهذا القتل الشنيع لكل من خالف عبادة الأوثان عندهم والعياذ بالله، أو يعيدوكم في ملتهم أو يجبرونكم على أحد أمرين. قال المفسرون وهذا يدل، يقول الشنقيطي رحمه الله، يدل على أن رفع التكليف عند الإكراه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا عذر أمة محمد، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال إن الله عفا لي عن أمتي، إلى أن قال وما استكرهوا علي، وقال للصحابي إن عادوا فعد. إذن الإكراه رفع التكليف عن المكره إكراها إجباريا قاهرا قهريا، هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء قالوا إنهم يحملونكم على أمرين، إما القتل وإما أن يكرهوكم على الرجوع إلى دينهم، وهذا كفر لا تعذرون به أمام الله عز وجل. وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أن الملك المؤمن وجدهم هم وهو والمؤمنون أيضا، فعرفوهم وعلموا أن وعد الله بالبعث والنشور حق يقين وصدق، اجتمعت شرائع الله السماوية كلها بإثبات البعث والنشور والإيمان باليوم الآخر، وأن الساعة، قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الساعة قل إنما يجليها لوقتها إلا هو، أيان مرساها قل إنما يجليها لوقتها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فالساعة التعبير هنا بيوم القيامة، عن يوم القيامة، وهي يوم جمعة، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. وأن الساعة لا ريب لا شك يقين ثابت حق، وهذا تأكيد على حقيقة الساعة، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني يتنازعون الأمر في أهل الكهف، ابنوا عليهم مسجد ولا حط ابنوا عليهم بناء. فقال الذين تسلطوا الذين بيدهم الأمر والنهي ابنوا عليهم مسجدا واتخذوا عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يقول المفسرون أبطل الله هذين القولين وسكت عن القول الثالث مما يدل على صحته. قال ابن عباس أنا من الذين يعلمون، أنا من القليل الذين يعلمون، هم سبعة وثامنهم كلبهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. يا محمد لا تجادل، لا تجادل فيهم إلا جدالا ظاهرا معك فيه برهان، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. احذر يا محمد أن تسأل أهل الكتاب عن هؤلاء وقد أغناك الله بوحيه المنزل، فهذا الكتاب مهيمن على الكتب التي قبله، وهو شامل لكل ما فيها فلا تستفتي، فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهو دليل على أن من لا علم عنده لا يحل له أن يستفتي، ولا يجوز لأحد أن يستفتيه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا حلفت، إذا قلت شيء سأفعل، فإن عليك أن تقول إن شاء الله. ثم ذكر قصة موسى وقال فيها موسى للخضر: ستجدني إن شاء الله. إذن وقال في إسماعيل: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن وقال عن إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم يرشده ربه إلى أن يقول إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث في يمينه، لا يحنث في يمينه. قال ابن عباس: ولو قال إن شاء الله بعد سنة فإنه لا يحنث. ورد العلماء والصحابة أن قول ابن عباس هذا ليس بصحيح رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يسقط الكفارة، وإنما أراد به ابن عباس أن يسقط الإثم. يعني قال: لو قلت إن شاء الله ولو بعد سنة إن شاء الله يرفع الله جل جلاله عنك الإثم. طيب، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني ذكر الله أجمع العلماء على أنه من عوامل الذاكرة، من عوامل تقوية الذاكرة. لماذا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة تحصل بالذكر، ولهذا إذا حصلت بذكر الله عز وجل قويت الذاكرة ونشطت وفهمت واستقرت. فذكر الله من أعظم أسباب قوة الذاكرة، ومن ذلك الصلاة أيضا، ومن ذلك الصلاة. ورد أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد يسأله عن حاجة فقدها، قال: اذهب وصلي 8 ركعات. فلما صلى 4 ركعات جاء إلى الإمام فرحا وقال: ذكرتها. قال: ذكرك اللعين ولم تكمل. يعني كان يريد منه أن يكمل. فذكر الله من أعظم عوامل تقوية الذاكرة بإذن الله عز وجل وحفظ العلم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلى هنا نقف، وغدا تذكرونني بما وقفت عليه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأعتذر لكم عن هذا العصر المختصر الموجز الشديد، لأنه كان ينبغي لنا أن نقف وقفات عند آيات كثيرة ولكن لا يتسع الوقت. أستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شخص يقول: فائدة في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم هم أهل الغلبة وليسوا المؤمنين، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ليس أن تقول شرعا غلط، ليس ذي تنصب مفعولين، ليس شرعا لنا إن خالف شرعنا، إن خالف شرعنا لا بأس. طيب، هذا الكلام قلت إن بعض المفسرين يقولون إنهم هم الكفار، لكن الراجح لا، أنهم هم المسلمون، لأن الذين يبنون مساجد مسلمون، لا يتصور أن كافر يبني مسجد أبدا، وما جرت العادة بهذا. هل قليل الطيب للمرأة خروجها مع زوجها في سيارته واحتاطت أن يشم الرجال منها فيه إشكال؟ لا، إذا لم تكن ذاهبة إلى السوق ولا إلى مسجد تصلي فيه فلا حرج، إن كانت ذاهبة تزور جنسها فلا حرج ولا يطلع عليها الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة متطيبة متزينة فعليها لعنة الله والملائكة حتى ترجع. طيب، سؤال خطير، قنبلة، يقول: هل يجوز تفسير القرآن بأفلام الكرتون؟ لا يا أخي، حرام، هذا من العبث ومن ما ابتليت به الأمة القنوات الفضائحية المخزية التي يجب الحقيقة أن يصوم المسلمون عنها، ويجعل رمضان شهر قرآن، شهر عبادة. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان قال: إنما هو شهر تلاوة الكتاب وعمارة المحراب، وهذا سيأتي في دورة الصيام إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل النهي عن قوله صلى الله عن قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، هل هو نهي لنا؟ نعم، هو نهي، لا يستفتي مسلم عنهم بغير القرآن، إلا العلماء الربانيين، إذا سأل عالما ربانيا فأجاب بالقرآن أو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عظماء وعلماء الصحابة الكرام فلا حرج. لكن أو هذا نهي خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستفتي على الكتاب، لا يسألهم عنه، لأن القرآن قد نزل بما هو خير وأحسن وأفضل من علم أهل الكتاب. شروط قبول العمل قلنا ثلاثة، يبدو أني ما كملتها لذلك استدرك السعيد فعلا، سبحان الله. طيب ذكروني غدا، شروط قبول العمل ثلاثة، يقول الشنقيطي رحمه الله: الأول الإيمان بالله عز وجل، ذكرنا أدلته. الثانية الإخلاص، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثالثة أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه ثلاثة شروط لقبول العمل الصالح. يسأل عن برامج تطوير الذات ودورات إيش بقاء الذات، ما عندي فيها علم، هذه أجهلها، لكني أحذر من بعض الذين يقومون بها لأن في عقائدهم لوث بعضهم. نعم، وبهذا انتهى الوقت وأخذنا أوفر تايم كما تقولون أو إيش يعني زيادة. سأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقولون اسأل ثلاث أسئلة من الدرس وهذه الجوائز، بس الجوائز ترى يا إخوان فيها اختلاف في الوزن وفي القيمة وثقل، فنحتاج إلى. طيب، السؤال الأول بسيط لكني أشترط أن لا يجيب عليه إلا من عمره أقل من 10 سنين، أقل من 10 سنين. كم عدد أصحاب الكهف؟ ما يجاوب عليه اللي أقل من 10 سنين. شكلك والله 13 آخر كلام، ترى بطلب بطاقة العائلة. لا خب. تعال أنت تعال. إذا أنت أقل من 10 تعال، ولا ترى بطلب بطاقة العائلة خليك قاعد. تفضل. عددهم 7 وثامنهم، أحسنت يا سلام، تفضل. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هذا من أروع الكتب. يلا طيب، السؤال الثاني: لمن كان فتى عمره عمر أهل الكهف من 40 إلى 10 مباح له أن يجيب. واضح الشرط؟ واضح. طيب، ما هو تعريف الحمد وما الفرق بينه وبين الشكر؟ تفضل. طيب، تعريف ناقص شوي. تفضل. نفسه. تفضل أخي، آخر واحد. هذا اللي قاله الرجال. أحسنت. طيب، لا ما بعد، إلى الباقي شوي. تفضل يا آخر واحد. تفضل أنت اللي التفت. أيوة، أرفع صوتك. أيوة، تمام. تعال عشان يسمعونك، عشان تأخذ الجائزة، لأنه فعلا يمكن يرجع، ترى ما أضمنه. طيب تفضل. الحمد والثناء على الله جميل الاختيار. أي نعم. وش الفرق بينه وبين الشكر؟ الشكر هو خص آلة، هو أعم آلة، وخص يعني بينهما عموم وخصوص.